بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا عند الحديث الأخير في باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقبل أن نستعرض الحديث وقبل أن نستعرض الحديث هنا مسألة في الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث اختلف في هذا المقام. الراجح أنه المقام المعروف، وهذا المقام في الأصل هو صخرة، صخرة عليها أثر أقدام إبراهيم. هذا المقام الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يعني يصلي عنده، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي خلفه، يجعله بينه وبين الكعبة. والبخاري رحمه الله لم يرد هذه المسألة، لأن هذه المسألة إنما هي في باب الحج، إنما أراد شاهدا في الأحاديث التي ذكرها رحمه الله. ثم إنه من صلى خلف المقام فقد توجه إلى عين الكعبة، وهذا الذي يهدف إليه المؤلف رحمه الله. نعم، نسمع الحديث الأخير في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن نصر أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر، إسحاق بن إبراهيم ابن نصر البخاري، توفي إسحاق بن نصر 42 200، وهو من الطبقة 11، وانفرد بإخراج حديثه البخاري فقط هو الذي روى عنه. أنه قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر، قال في التقريب: ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع. توفي عبد الرزاق 111 200، وحديثه في الكتب الستة هو من الطبقة 9. وقوله ثقة حافظ مصنف هذا معلوم، كونه ثقة وكونه حافظا هذا لا شك فيه. مصنف نعم، ألف كتبا كثيرة، ومنها المصنف المشهور الآن، مصنف عبد الرزاق. عمي في آخر عمره فتغير، كان عبد الرزاق قد أصابه التخليط في آخر عمره وتغير، وسمع منه بعض المحدثين بعد التغير، وكان فيه تشيع لكنه كان تشيع يسيرا. طيب، هنا ما هو الضابط في مسألة عبد الرزاق في السماع منه قبل التغير أو بعد التغير؟ يقول الحفاظ: إن الضابط في ذلك 200 سنة 200 هي الضابط هي الفرق. من سمع من عبد الرزاق قبل 200 فسماعه صحيح، وكان ذلك قبل التغير، ومن سمع منه بعد 200 فقد سمع منه بعدما تغير. وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وهؤلاء كلهم سمعوا من عبد الرزاق قبل التغيير. وممن سمع منه بعد التغير إسحاق بن إبراهيم الدبري الذي روى عنه المصنف، وكذلك بعض شيوخ الطبراني صغار الشيوخ الذين أدركوا عبد الرزاق بعد التغير وروى عنه الطبراني. والطبراني رحمه الله ولد 60 و200 وتوفي 60 و300 يعني عاش 100 سنة، وأدرك بعض تلاميذ عبد الرزاق منهم الدبري، فكان يحدث عن الدبري عن عبد الرزاق. والبخاري رحمه الله لم يرحل إلى عبد الرزاق مع أنه بالإمكان أن يرحل إليه، قيل إنه أراد أن يرحل إليه فقيل له أنه توفي، ثم تبين أنه لم يمت بل بقي سنة بعده، وهذا يعني يظهر لي أنه ضعيف. وإنما البخاري رحمه الله لم يرحل إليه أولا لأن البخاري أدرك كبار أصحابه وتلاميذه فهم يكفونه المؤونة، يعني يأخذ منهم حديث عبد الرزاق، هذا أولا، كإسحاق بن نصر مثلا. ثانيا أن البخاري رحمه الله كان مشغولا بالسماع من مشايخ من طبقة عبد الرزاق بل أكبر من عبد الرزاق، وهم أحفظ منه وأوثق، فاشتغل البخاري بالأخذ عنهم، كانوا في العراق أو في غيرها. ثالثا أن رحلة البخاري لعبد الرزاق ليس منها كبير فائدة، لأن عبد الرزاق كان قد تغير، كان قد كبر في سنه وتغير، إذن ما الفائدة أن يذهب البخاري للسماع منه وقد تغير؟ وبإمكانه أن يأخذ صحيح حديثه من تلاميذه الثقات الموجودين قد أدركهم البخاري رحمه الله. قال أخبرنا ابن جريج، ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي الفقيه المشهور بابن جريج، توفي 50 و100 وهو من الطبقة السادسة، حديثه في الكتب الستة. ابن جريج هو فقيه مكة ومحدثها بعد عطاء ابن أبي رباح، وكان يرى نكاح المتعة غفر الله له، ولذلك يقال إنه تزوج 70 امرأة، وكان قد ذكر ذلك لأبنائه خشية أن ينكح واحد منهم إحداهن غفر الله له. كانت نكاح المتعة هذا كان موجودا عند بعض فقهاء مكة المتقدمين، لذلك كل بلد فيها شيء سبحان الله. ولذلك قال بعض العلماء لو أنك أخذت بقول أهل مكة في المتعة وبقول أهل المدينة في الغناء وبقول أهل الكوفة في النبيذ وبقول أهل الشام في عصمة الخلفاء اجتمع ذلك الشر كله، اجتمع ذلك الشر كله، لأن كل فقهاء أهل البلد عندهم زلة، عندهم رخصة ترخصوا بها وهي معصية. وهكذا اليوم يقال لك لو أنك أخذت بقول فلان في الغناء وبقول فلان في التصوير وبقول فلان في كذا وبقول فلان في كذا اجتمع ذلك الشر كله، والله المستعان. فالإنسان لا يتتبع الرخص ولا يتتبع زلات العلماء ويقول أفتى الشيخ فلان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الضبط وقال الإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وقال الإثم ما تردد في الصدر، وقال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس فأفتوك. استفتي قلبك، ارجع على قلبك، هل هذا حلال ولا حرام؟ لذلك مثلا الأناشيد التي بالموسيقى والأناشيد المائعة التي تشبه الأغاني، المؤمن لو استفتى قلبه لعلم أن هذا لا يجوز، ولا يحل ذلك إلا رجل يتبع هواه، سبحان الله العظيم. لكن لو استفتى قلبه ونظر لعلم أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز. وكذلك كثير من المعاملات الموجودة في البنوك، لو استفتيت قلبك لرأيت أن فيها شبهة، وأن تجد في نفسك أن هذا الشيء يتردد في نفسك، في نفسك يعني حسيكة من هذا الشيء. وهكذا المؤمن، والله المستعان. ابن جريج رحمه الله كان كمحمد بن إسحاق في المدينة، لكن ابن جريج اشتهر بالفقه والحديث وكان ثقة ضابطة. ابن إسحاق اشتهر بالمغازي والعلم ولم يكن في الحديث بذاك، يعني كابن جريج وهؤلاء، وكلاهما توفي في السنة نفسها تقريبا سنة 50 و100. قال عن عطاء، عطاءه ابن أبي رباح المكي، وعطاء كما تعلمون كان عبدا مملوكا لامرأة من قريش، إن هو قرشي بالولاء، فلما رأت صلاحه وعبادته ورأت تقواه ورأت جده واجتهاده في طلب العلم أعتقته واستمر رحمه الله في الطلب ومجالسة العلماء كعبد الله بن عباس وكعبد الله بن الزبير وكعبد الله بن عمر، وأخذ عن عائشة، أخذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم حتى كان إمام أهل زمانه. وكان لا يفتى في الحج وعطاء موجود، عطاء هو الذي تولى الفتوى في الحج، والله المستعان. وكان عبدا نوبيا، لذلك سليمان بن عبد الملك لما حج ذهب إليه ومعه ابنه، فلما حضر يعني هكذا في القصة، فلما حضر سليمان بن عبد الملك وكان خليفة جلس وعطاء أعرض عنه بوجهه وينظر إليه وهو يسأل عطاء وعطاء يجيب، وابنه كذلك يسألني عطاء وعطاء يجيب ولا يلتفت إليهما ولا ينظر إليهما وهو الخليفة، سبحان الله العظيم. يعني عزة العلم والتقوى والدين مع أنه كان مملوكا، والآن ما ينظر إلى وجه الخليفة، سبحان الله العظيم. فالمقصود إنه كانوا على دين قوي، والله المستعان. فلما انصرف سليمان قال لابنيه يا بني أو يا بنية اطلب العلم، اطلب العلم، فوالله إنني لا أنسى ذلنا بين يدي ذاك العبد الأسود، يعني عطاء، والله المستعان. توفي عطاء سنة 14 و100 وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت، يعني الكعبة، دعا في نواحيه كلها، يعني دعا في كل جهاته ولم يصلي حتى خرج منه. قول ولم يصلي هنا نفى عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر أثبت الصلاة، فاختلف العلماء بناء على ذلك، منهم من قال إن النبي صلى في الكعبة ومنهم من قال إنه لم يصلي، والصواب أنه صلى، لأن المثبت مقدم على النافي، فعبد الله بن عمر أثبت الصلاة كما أخبره بذلك بلال، وبلال دخل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى الكعبة ورآه يصلي وأثبت الصلاة وأخبر بها وحدد مكانها، قال إنه صلى في هذا المكان، وأشار لعبد الله بن عمر بأصبعه قال صلى هنا. فلا يترك هذا الإثبات لنفي عبد الله بن عباس، لم يبلغه، والعالم الكبير قد يفوته بعض العلم وقد تخفى عليه بعض المسائل. سبحان الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه على علمه الكبير خفي عليه شيء، خفي عليه أن الاستئذان ثلاثا، وعمر ما كان يفارق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو فارق النبي يوما يكون مشتغلا مثلا ببعض أشيائه وحوائجه، كان يتناوب هو وأنصاري على مجلس رسول الله فيحدثه بكل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك خفي عليه أن الاستئذان ثلاثة. أبو بكر الصديق الذي ما كان يفارق النبي عليه الصلاة والسلام حتى في مكة، من مكة إلى المدينة إلى أن توفي النبي، خفي عليه بعض المسائل، خفيت عليه مسائل، خفي عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى للجدة في الفرائض بالسدس، قضى لها بالسدس ولم يقضي بذلك حتى شهد عنده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلمة ومعه فيما أظن المغيرة بن شعبة أو غيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، على أنه أعطاها السدس فقضى به. فمسألة كهذه مسألة كبيرة في الفرائض وهو نصيب الجدة خفي على الصديق، الاستدامة ثلاثا خفي على عمر، وهكذا ما من صحابي وما من رجل في العلم كبير إلا وتخفى عليه بعض المسائل من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين. أما في المتأخرين يعني عالم كبير في المتأخرين فالمسائل المشهورة ما تخفى إن شاء الله عليه، لأن العلم قد دون وحفظ واطلع على أصوله وعلى فروعه وعلى مسائله. فمثلا لو جئنا إلى عالم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل يخفى عليه أن الجدة تأخذ السدس؟ لا ما يخفى عليه. لماذا؟ فرق، لأن العلم في الزمن الأول كان على الرواية، أما في الأخير فكان على الاطلاع والدراسة، والعلماء رحمة الله عليهم وجزاهم الله عن هذه الأمة خيرا جمعوا العلم ودونوه وحفظوه ورتبوه وبوبوه. فأنت يا طالب العلم ما عليك إلا أن تشتغل وأن تحفظ وأن تدرس تأخذ العلم إن شاء الله، والله المستعان. فالمقصود أن عبد الله بن عباس هنا يجاب عن هذا بل وخفي عليه، سبحان الله ما اطلع على ذلك، ولذلك قال ولم يصل، ولم يصل، هذا النفي ضعيف، والمقدم هو إثبات عبد الله بن عمر. قال فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، في قبل أو قبل يعني في جهة الكعبة، هذا الشاهد هذا الذي يريده البخاري. فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة، يعني هذه الكعبة هي القبلة، هي قبلة المسلمين، إما أن يصاب عينها وإما أن يتوجه المصلي إلى جهتها، هذه هي القبلة. طيب البخاري رحمه الله دقيق في فقهه، ولذلك لو جمعت تراجمه وأقواله وتنسيقه وترتيبه تخرج الفقه. هو في الباب الأول ماذا قال؟ ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة. ما مفهوم ذلك كما تقدم؟ أن الشمال فيه قبلة وأن الجنوب فيه قبلة، وقد شرحنا ذلك وقلنا أن هذا ليس على عمومه. وهنا في هذا الباب يذكر حديث ابن عباس وفيه يقول النبي عن الكعبة هذه القبلة. طيب الآن في الباب الأول يقول إن الشمال فيه قبلة وإن الجنوب فيه قبلة، وفي هذا الباب يأتي بحديث يقول فيه النبي عن الكعبة هذه القبلة، فالجمع بين ذلك، الجمع بين ذلك يظهر ويظهر معه فقه البخاري، وهو الذي قاله العلماء أن الكعبة هي قبلة من صلى عندها يجب عليه أن يصيب عينها، والشمال والجنوب قبلة من؟ قبلة أهل النواحي وأهل المناطق البعيدة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا هو الجمع، هذا التوفيق. فالبخاري فيصح لنا الآن يعني أن نقسم القبلة إلى قسمين، نقول قبلة عامة وقبلة خاصة، هذا تقسيم من عندي حتى نفهم فقه البخاري. فالبخاري في الباب الأول ذكر القبلة العامة، وفي هذا الباب ذكر القبلة الخاصة بين المشرق والمغرب قبلة، هذه القبلة العامة وقد ذكرها في الباب الأول. إصابة عين الكعبة هذه القبلة الخاصة، وهذه ذكرها هنا في هذا الحديث، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي تجاه الكعبة كما قال عبد الله بن عباس قبل الكعبة. إذن هل يقال لمن كان عند الكعبة أو لمن كان في مكة ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ هل يقال له ذلك؟ الجواب لا، لأن أهل مكة قبلتهم خاصة وهو تجاه البيت، أن يصلي منهم الإنسان إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة، والذي في عند الكعبة يصلي إلى عين الكعبة. إذن المساجد في مكة كيف تكون؟ تكون هكذا مستديرة حول الكعبة، أليس كذلك؟ يعني هل القبلة في مكة على سمت واحد؟ الجواب لا. أما القبلة في ينبع، القبلة في تبوك، القبلة في الشام، تكون على سمت واحد. كذلك القبلة في جدة، وكذلك القبلة في جيزان، القبلة في اليمن أيضا تكون على سمت واحد، القبلة في مصر، القبلة في العراق، القبلة في إفريقيا، القبلة في آسيا تكون على سمت واحد، لأن القبلة هناك ما بين المشرق والمغرب أو ما بين الشمال والجنوب. أما في مكة وفي الحرم لا، القبلة ما تكون على سمت واحد، المساجد هكذا مستديرة إلى جهة المسجد البيت، كما أن الصفوف في داخل المسجد مسجد الكعبة تكون مستديرة على جهة الكعبة. إذن عندنا قبلة عامة وقبلة خاصة، والبخاري رحمه الله بوب لهذا وبوب لهذا. ثم قال رحمه الله: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. طب ماذا هذا الترجمة؟ وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استقبل القبلة وكبر. هذا يأتي هذا في حديث المسيء في صلاته، وكلمة وكبر أخذ منها أن استقبال القبلة واجب ليس شيئا مستحبا. كلمة استقبل القبلة، نعم، من كلمة استقبل القبلة. طيب البخاري رحمه الله لماذا ترجم الترجمة؟ يعني حتى لا يفهم العموم من الباب الثاني. في الباب الثاني يقول: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، ولم يبين البخاري رحمه الله أن هذا الكلام هو خاص بمن كان على جهة المدينة شمالا وجنوبا، ليس هذا عاما لأهل الأرض، لم يبين. في هذا الباب بين أن الإنسان يجب عليه أن يتوجه إلى جهة القبلة أينما كان، لو كان في آسيا، لو كان في إفريقيا، لو كان في أوروبا، لو كان في أمريكا، في أي مكان يجب عليه أن يتوجه إلى جهة القبلة، ولو انحرف عن جهة الشرق أو عن جهة الغرب أو عن جهة الشمال أو عن جهة الجنوب، مهما فعل المهم أن يستقبل القبلة. إذن ماذا يفهم من هذه الترجمة؟ أن حديث ما بين المشرق والمغرب هذا حديث من الخطاب الخاص. إذن القبلة العامة التي نحن اصطلحنا عليها الآن، القبلة العامة هذه، القبلة العامة يمكن نقسمها إلى قسمين. نقول قبلة جاء فيها الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذه القبلة تكون لمن كان مسامكا للمدينة، وقبلة لباقي أهل الأرض لا يدخلون في هذا الحديث، وإنما يجب عليهم حينئذ أن يتوجهوا نحو البيت، لأنه لو أخذوا بهذا الحديث لو صلوا بين المشرق والمغرب لانحرفوا عن القبلة. وضربنا أمثلة لبعض البلدان التي تشارك مكة في خطوط العرض، في الخط الذي يمتد من الغرب إلى الشرق أو العكس. البلدان التي تقع على هذا الخط هل تكون قبلتهم بين المشرق والمغرب؟ أبدا، غلط. لو صلى بين المشرق والمغرب انحرف عن القبلة تماما، وإنما قبلته هذا كيف تكون؟ بين الشمال والجنوب. إذن هذا الذي يريده البخاري رحمه الله، لذلك قال التوجه نحو القبلة حيث كان. فبعض الشراح اعترض على البخاري على الترجمة الأولى، على قوله هناك ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، اعترضوا عليه. ولكن البخاري رحمه الله هنا بين أن ذاك الكلام ليس على إطلاقه، وبين أن ذاك الكلام ليس على عمومه، لأن الإنسان إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن على سمت أهل المدينة وفي جهة أهل المدينة، فإن الواجب عليه أن يتجه نحو القبلة. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن رجاء أنه قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال وهو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء، عبد الله بن رجاء الغداني البصري صدوق قال يهم قليلا قل الحافظ التقريب، وقال أبو حاتم ثقة رضا توفي 20 و200 وحديثه عند البخاري والنسائي وابن ماجه وعند أبي داود في الناسخ. من الطبقة التاسعة قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيع أبو يوسف الكوفي، من الطبقة السابعة، توفي 62 و100 وحديثه كذلك في الكتب الستة. وإسرائيل اختلف العلماء في حديثه عن جده، حديثه عن جده، عن جده أبي إسحاق السبيع. أبي إسحاق السبيع كما تعرفون من الرواة المكثرين ومن الثقات المشهورين، وله أصحاب كثر. أقوى أصحاب أبي إسحاق سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج. أما إسرائيل فاختلفوا فيه، فمنهم من كان يهون من أمره ويضعفه، ولا سيما في جده أبي إسحاق السبيع، ومن أهل العلم من كان يقويه جدا ويجعله في رتبة سفيان وشعبة، ويجعل أوثق الناس عن أبي إسحاق 3 شعبة وسفيان وإسرائيل. وهذا هو القول الأصح والأرجح والله أعلم، أن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق من أوثق الناس في جده، في جده أبي إسحاق، وهو جده ومن أعلم الناس به، وكان رجلا ورعا وعابدا. يقول أحد الرواة رأيته جالسا في المجلس ولا يدري من بجانبه، يعني من الانشغال بأمر الآخرة وأمر الموت وأمر منشغل، سبحان الله. هكذا كان العلماء، ما يدري من الذي جالس عنده، سبحان الله العظيم. قال عن أبي إسحاق، أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق السبيعي مشهور من الرواة المشاهير وقد تقدم معنا كثيرا. أبو إسحاق توفي 27 و100 ومن الطبقة الثالثة. أبو إسحاق من الطبقة الثالثة وقد توفي سنة 27 و100. لماذا؟ لأنه قد عمر، عاش 95 سنة، لذلك هو من طبقة متقدمة. قال عن البراء بن عازب، البراء بن عازب صحابي جليل كان في سن عبد الله بن عمر وشهد أحدا، لم يشهد بدرا، كان قبل الصغر، نزل الكوفة وتوفي 72، يعني كان قريبا من ابن عمر في سنه وكذلك في وفاته. ابن عمر توفي بعده بسنة تقريبا. والبراء بن عازب هو الذي يأتي في الأسانيد، والبراء في الصحابة اثنان، البراء بن عازب والبراء بن مالك أخو أنس. البراء بن مالك كان قد استشهد رضي الله عنه في معارك الردة، ليس له رواية في كتب الستة، وهو الذي لو أقسم على الله لأبره، وكان المسلمون في المعارك إذا ضاق بهم الأمر يقولون يا براء أقسم على ربك، فيقسم على الله فينتصرون، سبحان الله العظيم. المقصود أن البراء بن مالك هذا رضي الله عنه ليس له رواية، ما له حديث. إذا قيل في الأحاديث البراء فهو بن عازب رضي الله عنه، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، يعني في المدينة لما هاجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. وكانت اليهود يعجبهم ذلك كما تقدم، يعجبهم ذلك، لكن اليهود أخبات كانوا يقولون محمد يوافقنا في قبلتنا ويخالفنا في ديننا، والله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك، أنه لم يأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يوجه إلى جهة الكعبة من مكة، النبي من مكة وهو يصلي إلى بيت المقدس، نزل المدينة وبقي 1.5 سنة تقريبا وهو يصلي إلى جهة بيت المقدس، ثم تحول إلى جهة الكعبة، فالله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك، الله أعلم. جاء عن بعض العلماء كأبي العالي الرياحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، قال تأليف لليهود، يتألف اليهود لعلهم يرجعون ويدخلون في الإسلام. والحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري يقول إن هذا لا يمنع ولا يتعارض مع كونه من الله سبحانه وتعالى، هو أمر من الله عز وجل، وقد نتلمس من ذلك حكمة، والله أعلم بمراده وبشرعه. قد يكون الله أعلم أن كما تعرفون أن الكعبة كانت قبلة المشركين الوثنيين، كانوا يحجون إليها ويعتمرون إليها وكانوا يعظمونها جدا، وهم أهل شرك وعبادة أصنام. اليهود أهل كتاب وأهل علم وأتباع نبي، فالكعبة قبلة الكعبة قبلة الوثنيين المشركين، وبيت المقدس قبلة أتباع الأنبياء. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة من أول يوم لوافق الوثنيين في قبلتهم وفي تعظيم الكعبة، وخالف الكتابيين الذين هم أتباع نبي، فربما يقع في نفس أهل المدينة من الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام خالف الكتابيين وهم أتباع نبي في قبلتهم، وافق المشركين الوثنيين الذين يعبدون الأصنام. لذلك الله سبحانه وتعالى أمره بأن يتجه إلى بيت المقدس، حتى وانتبه للحكمة، حتى يكون موافقا للأنبياء قبلهم، أليس كذلك؟ حتى يكون موافقا للأنبياء قبلهم، لموسى وعيسى وهؤلاء. فإن قال قائل ألم تكن الكعبة قبلة إبراهيم؟ نعم قبلة إبراهيم، ولكن دين إبراهيم هل بقي متغير؟ تغير وطمس، وما بقي لإبراهيم أتباع أصلا إلا قلائل أفراد، ما بقي منهم أحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما العرب فإنهم تحولوا إلى الشرك الذي حولهم إليه ابن الحي الخزاعي، عمرو بن الحي الخزاعي، أدخلهم في بلد الشرك. فالكعبة كانت قبلة المشركين الوثنيين، وكان حولها 360 صنما، هي الكعبة المشرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستقبلها، وهي بهذه المثابة وحولها الأصنام وفيها وعندها الشرك ويعظمها الوثنيون المشركون. أما بيت المقدس فهو قبلة الكتابيين أتباع الأنبياء اليهود والنصارى، الله أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق اليهود في أول الأمر في القبلة، لأن هؤلاء أتباع نبي وأولئك أهل شرك، فأيهم أولى أن يتبع وأن يوافق؟ أتباع نبي، أتباع نبي أولى بالموافقة من أهل الشرك والوثنية. فلما استقرت الأمور وظهر كفر اليهود وتثبت الناس من كفرهم وعنادهم وحسدهم وجحودهم وكفرهم بجميع الأنبياء، وظهر دين إبراهيم تماما وعرف التوحيد وعرف ونزلت الشرائع، كان لا بد من أن يستقل المسلمون بقبلة لهم. ما يبقى المسلمون يوافقون اليهود وهم كفرة وأهل عناد وحسد وجحود وتمرد على الله وعلى دينه وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فما كان من المناسب أن يبقى المسلمون يوافقون هؤلاء اليهود في قبلتهم، لا بد من الاستقلال والانفصال. طيب، إذا ما هي أولى قبلة أن تستقبل؟ الكعبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن ينفصل عن هؤلاء اليهود وأن يعود إلى قبلة أبيه إبراهيم، أن يستقبل القبلة الكعبة. فأنزل الله سبحانه وتعالى باستقبال الكعبة، وبذلك انفصلت هذه الأمة عن موافقة أهل الكتاب في قبلتهم. اليهود اغتاظوا جدا من هذا العمل، لأن كانوا يتبجحون بأن محمد يوافقهم في القبلة وأنهم قبلهم، فلما انفصل عنهم واستقبل الكعبة تدمروا من ذلك وتضايقوا، فأخذوا يتكلمون ويشغبون وعلى من؟ على المنافقين، على أهل النفاق. فكان المنافقون يقولون: لماذا تحول عن القبلة؟ اليهود يقولون: لماذا تحول عن القبلة؟ إن كانت القبلة الماضية إن كانت حقا فلماذا تركها؟ وإن كانت باطلا فكيف بقي عليها سنة ونصفا؟ يعني بهذه الإيرادات العقلية الشيطانية يريدون أن يشوشوا على الحق. فكذلك الآن سبحان الله تجد أن بعض الناس يورد إيرادات عقلية على الحق. بعض الناس مثلا يأتي تسمع إلى هذه الشبهة، يقول: أنتم معاشر أهل السنة تقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا. نقول: نعم، نقول ذلك ونؤمن به كما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن رغم أنفك أيها الجهمي. نعتقد ذلك ونؤمن به. قال: طيب، أنتم تقولون ينزل في الثلث الليل الآخر. نقول: نعم، ينزل في الثلث الليل الآخر. فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجب له، إلى آخره، إلى آخر الحديث. قال: طيب، ثلث الليل الآخر ما ينقطع عن الأرض، إن انتهى في ناحية يبدأ في ناحية، وهذا معناه عندكم أن التنزل الإلهي لا ينقطع عن الأرض. ما رأيكم في هذه الفلسفة؟ هو التشغيب العقلي، هذا كتشغيب اليهود قديما على القبلة، وهذا يشغل بتشغيبه العقلي على النزول الإلهي، وكأنه يعتقد هذا المسكين أن نزول الله سبحانه وتعالى كنزوله هو أو غير من المخلوقات. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. فاليهود أخذوا يشغبون على الحق، إن كانت القبلة الماضية إن كانت حقا ما تركها، وإن كانت باطلا كيف يبقى على الباطل سنة النصف؟ يا سبحان الله، ما أشبه الليلة البارحة، وما أكثر السفهاء هؤلاء الذين يعترضون على شريعة الله بعقولهم الفاسدة هذه وأقيستهم الكاسدة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: سيقول السفهاء من الناس. أرأيت كيف الآية؟ أرأيت إلى هذا التقريع؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، كل هذه لله سبحانه وتعالى، كل الجهات لله عز وجل، يوجه إلى جهة المشرق إلى جهة المغرب، هذا دينه وهذا شرعه وهذا خلقه وهذا قدره سبحانه وتعالى. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الشاهد هنا: سيقول السفهاء من الناس. وقد تقدم أن قلنا كل من اعترض على شريعة الله فإنه سفيه، سفيه في عقله سفه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فصلى مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر. مر على قوم من الأنصار في صلاة العصر، الظاهر أن هذا أن هؤلاء القوم هم بنو حارثة، والله أعلم، هذا الأقرب، وليسوا ببني عمرو بن عوف في قبى، لأن هؤلاء جاءهم من نبههم في صلاة الفجر كما سيأتي إن شاء الله. يقول: فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، يعني يصلون إلى بيت المقدس، فقال هو يشهد. هذا الظاهر من تصرف الراوي، يعني هو قال أنا أشهد، لكن الراوي طبعا من الأدب ما يقول أنا أشهد لأنه ما شهد، يقول هو يشهد، هذه معروفة في تصرفاتهم. كما قال أبو هريرة في حديث ماعز، قال: جاء ماعز إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إنه زنى، ولم يقل إني، إن الذي زنى ما هو أبو هريرة، فكانوا يعني عندهم أدب في الألفاظ وفي الكلام. فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة وهم في الصلاة، مباشرة استداروا إلى جهة الكعبة، وكأن النفوس كانت مهيئة لهذا الأمر الإلهي وهذا التشريع الرباني. لذلك لما جاءهم الرجل توجهوا مباشرة نحو الكعبة. نعم، الحديث الذي بعده وفي وقت. كم سبع دقائق؟ والله سبع دقائق ما أظن تسعفنا. يقول: هل ثبت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ترك الصلاة في مسجد به زخارف، وهل لنا أن نقتدي به؟ لا، مسجد به زخارف لا، لأن الزخارف لم تكن معروفة في ذلك الوقت، الزخرفة لم تكن معروفة في ذلك الوقت، الزخرفة ظهرت المتأخرين في أيام، يعني ظهرت في أيام العثمانيين بكثرة الأتراك. وأنت إذا ذهبت إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف الزخارف التي وضعها العثمانيون الأتراك، شيء عجيب سبحان الله، الله المستعان. فالمقصود، لكن عبد الله بن عمر ترك الصلاة في المسجد فيه بدعة، رأى رجل يثوب في صلاة الظهر أو العصر في صلاة، يعني زاد في الأذان عبارة، فقال فترك الصلاة وخرج، فقال أحدثتم حدثا أو عبارة بهذا المعنى، وخرج ما صلى معه. لماذا؟ المسجد فيه بدعة، فأنت إذا رأيت بدعة في المسجد لا تصلي، روح مسجد ثاني. لكنك إذا كنت كعبد الله بن عمر، يعني إمام معروف مشهور، تردع هؤلاء الناس، جيد؟ بل لو رأيت مثلا المؤذن يلحن في الأذان ويمطط فيه وكأنه أناشيد، بعض الشباب إذا أذن كأنه ينشد، سبحان الله، الأذان عبادة، الأذان عبادة، هذا مو لعبة تلعب فيه، فهذه والله ستعتبر بدعة وهذا حدث. فلو تركت الصلاة في هذا المسجد الذي فيه هذا الأذان الملحون فأنت اقتديت بعبد الله بن عمر في ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل تراجع الشيخ الألباني عن حديث العجن في آخر حياته؟ الله أعلم، ما أدري يا أخي، ما عندي علم في هذا، من كان عنده علم في هذا فليفيدنا فيه. أنا الذي أعرفه أن الشيخ الألباني بقي على القول بتحسينه لهذا الحديث في آخر كتبه وفي آخر حياته. من كان عنده علم أن الشيخ تراجع عن تحسين هذا الحديث فليفيدنا به. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.